الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما خرج حجاج بيت الله من بيوتهم وأوطانهم والشوق يملأ قلوبهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما ظهروا أبدانهم ولبسوا ملابس الإحرام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما ظهروا نفوسهم وقلوبهم بالتوبة من الذنوب والآثام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما طافوا بالكعبة المشرفة وطافت قلوبهم بذكر الله ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما سعوا بين الصفا والمروة فصفت قلوبهم ونفوسهم وعانقتهم ملائكة السماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما وقفوا في يوم عرفات وتذكروا بذاك الوقوف يوم المحشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أتموا مناسكهم وسعدوا بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين ومربي المصطفين الأخيار الأبرار صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الإخوة الأحباب من أعظم البشريات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته سورة قصيرة نقرأها ونحفظها جاءت من السماء تهنئة لبشريات عظيمة ففرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فرح بها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما صح الحديث عن أنس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما وقال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر إنا أعطيناك الكوثر خير كثير فضل به محمد خيرات عظيمات شرف بها محمد صلى الله عليه وسلم. وأي خير وأي فضل وأي مكانة وأي مقام وأي مقام خير من مقام محمد؟ إن مقام محمدا في الأرض في كل بقعة من أرض الله وفي كل لحظة من الزمان يرفع فيها ذكر محمد. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك؟ في كل لحظة يذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر مع اسم ربه العلي الأكبر، فما يقول موحد لا إله إلا الله إلا وقرن بها محمد رسول الله. ورفعنا لك ذكرك، إنا أعطيناك الكوثر. ذكر محمد في السماء له الشرف، له المكانة العالية والمقام الرفيع، فالملأ الأعلى والملائكة ورب الأرض والسماء يصلون على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رفع مقام محمد بين خلق الله وعلى أرض الله وفي السماوات العلى، رفعت مكانة محمد في الدنيا وترفع مكانة محمد في الآخرة حين يقال للنبي المصطفى المختار ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع في الخلائق أجمعين. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن سواه، الخلائق كلها تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، والنفوس كلها تستشرف لمقام محمد ذاك المقام الرفيع وتلك الدرجة العالية التي لم يؤتها أحد سوى محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، خير كثير ومقام رفيع ومكانة عالية وتشريع أتم وأكمل. نزل عليه القرآن هو النور المبين وهو الصراط المستقيم وهو الهدى الذي يضمن البقاء والارتقاء والرفعة والعلو والسمو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء محمد بالهدي المستقيم الذي يضمن الكرامة ويضمن العزة ويضمن المهابة لأمة محمد. جاء محمد بخير هدي وبخير تشريع فيه استقرار الأمة وفيه أمان الأمة وفيه رفعة الأمة وفيه عزة الأمة وفيه كرامة الأمة إذا اعتصموا بحبل الله وإذا تمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقام محمد، وهذا هو الخير الكثير الذي أوتيه محمد. إنا أعطيناك الكوثر، خير كثير لم يؤته أحد قبل محمد ولا يؤتاه أحد بعد محمد، إنه النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. محمد عرف فضله ربه، محمد عرف مكانته الملأ الأعلى من الملائكة، محمد عرف مكانته أصحابه الذين أيقنوا أن محمدا نقلهم من الظلمات إلى النور ومن الضعف إلى القوة ومن المهانة إلى الكرامة، عرفوا محمدا فأحبوه. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا مقامه، أحبوه قبل الرسالة لأنه كان قبل أن يبعث الصادق الأمين، كان صاحب الخلق القويم قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم. عرفوا مكانته فأحبوه ووقروه وعظموه وقدروه ورفعوا ذكره وأحبوه بقلوبهم ورفعوه فوق رؤوسهم وضحوا بكل ما يملكون في سبيل نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. عرفوا مقام محمد فأجلوه وعظموه وقدروه. فإن وجدت أيها المؤمن الموحد، إن وجدتم أتباع محمد من يبغض النبي محمد، فاعلم أنه أعمى القلب منطمس البصيرة، يكره الحق ويكره النور ويكره الخير ويكره البر ويكره المعروف. إن من يبغض محمدا إنما لأنه كره الحق الذي جاء به محمد. إن الذي يبغض محمدا إنما يبغض النور لأنه يحب الظلام، يحب الظلم، يحب الضياع، يحب الهلاك، يحب الفوضى. وقد جاء محمد بالنظام، جاء محمد بالهداية، جاء محمد بالنور. إن الذي يبغض محمدا إنما يبغض دينه ويبغض دعوته ويبغض توحيد الله ويبغض الله. إن من قوم محمد ممن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم قالوا مات ولد محمد ولن يبقى لمحمد أثر، سينقطع ذكره ويمحي أثره، مات ولده لا يذكر محمد بعدها. فدافع عن محمد رب محمد وقال إن شانئك هو الأبتر، هو الأقطع، هو المجذوم، هو الذليل، هو الحقير، سيموت ولا ينثر على أرض الله، بل تلعنه السماوات وتلعنه الأرض ويلعنه خلق الله ويلعنه الله في السماوات وفي الأرض. الذي يبغضك يا محمد هو الذي لا يبقى أثره ولا يبقى ذكره، تنمحي آثاره، بل في الدنيا ذليل وفي الآخرة في جهنم. إن شانئك يا محمد، إن الذي يبغضك يا محمد هو الأقطع، هو الأجدم، هو الحقير، لا يبقى له أثر ولا تبقى له ذكرى. أما أنت يا محمد فقد رفعنا لك ذكرك، إنا أعطيناك الكوثر صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، مقام محمد مقام محمد فوق كل مقام، ومكانته فوق كل مكانة. فإذا كان هذا شأنه فقد أمره ربه أن يوجه الشكر لمن أعطاه تلك النعم ولمن شرفه وعظمه وكرمه ورفع قدره ورفع ذكره وشرح صدره. يقول له ربه: إن كنا أعطيناك الخير الكثير فرفعنا لك ذكرك وأعلينا لك قدرك وجعلنا مقامك فوق كل مقام، فأخلص عبادتك لربك وأكثر من ذكر ربك، فصلي لربك أي اجعل صلاتك وعبادتك وعملك خالصا لوجه الله الكريم، فصلي لربك وانحر وانحر، قدم هديا، قدم نحرا، اذبح دما، نسكا، اجعله خالصا لله، اجعله خالصا لله. ذكر به أمتك بذكرى المخلصين الموحدين الذي أسسوا لدعوة التوحيد في جزيرة العرب. ذكر أمتك بذكرى إبراهيم الخليل. ذكر أمتك بأم إسماعيل. ذكر أمتك بإسماعيل الولد البار الكريم. ألم يقل القرآن فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. نبي أبو الأنبياء إبراهيم يبتلى في أغلى ما يملك، ولد رزقه على الكبر بعد 80 رزق إبراهيم في إسماعيل، فامتحنه ربه ليرى عقيدته ويرى يقينه ويرى حبه لله ويرى إخلاصه لله، فيأمره بذبح ولده فيستجيب ولا يتردد ويذهب إلى ولده. إني أرى في المنام أني أذبحك انظر ماذا ترى، فيقول الولد المؤمن الموحد المخلص يا أبت افعل ما تؤمر ستجري إن شاء الله من الصابرين. ذكريات نذكرها في هذا اليوم تذكرنا بأصحاب العقيدة، تذكرنا بأصحاب الإيمان الوثيق، تذكرنا بأصحاب الإخلاص لله رب العالمين. أم تسعى بين جبلين لتسقي ولدها الظمآن فلا تجد ماء، أم يكبر ولدها فيلقي بها زوجها في الصحراء ويقول لها هي ولدها الصغير الوليد الرضيع، يلقي بها في الصحراء ويتركها ويقول لها إني ذاهب. إلى أين؟ إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا؟ فلا يجيب أب رحيم له قلب الأبوة وله قلب النبوة، يترك والمرأة وهي الضعيفة، ويترك ولده وهو الرضيع في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، تلهث خلفه زوجته وتقول له لمن تتركنا فلا يجيب، لمن تتركنا فلا يجيب، لمن تتركنا فلا يجيب، فتقول بيقين الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا، يقول نعم. تقول المرأة المؤمنة الموحدة المخلصة إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا، إن كان الله هو الذي أمر ففي أمره الأمن والاستقرار والبقاء والصحة والقوة والسعادة والرخاء، إذن لن يضيعنا. ليس الأمة، ليس أصحاب العقول يدركون ما أدركته تلك المرأة العربية البدوية، ليت الأمة تدرك قولها إذا لن يضيعنا، لن يضيعنا، الله لا يضيع عباده، إذا أمرهم ففي أمره السعادة، وإذا نهاهم ففي نهيه البقاء والارتقاء والقوة والنماء. ليت الأمة تدرك أن خير الهدي هدي محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، يذكرنا بتلك الذكريات الغاليات. ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ سنة أبيكم إبراهيم، فما لنا من فيها من الآجر، لكم بكل شعرة حسنة، ومن الصوف يا رسول الله بكل صوفة حسنة. ما عمل آدمي يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها تأتي بقرونها وأظفارها وأشعارها في ميزان العبد يوم القيامة. يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإن لك بأول خطرة مغفرة لكل ذنب. خذوها خذوها هدية مسلمة من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، خذوها عقيدة من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله والاعتماد على الله والثقة في الله. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك لربك فصلي لربك وانحر لربك وانحر لربك. إن محبك هو الذي يفهم، وإن الذي يبغضك هو الذي لا يفهم. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم واحد صفوف المسلمين، اللهم واحد صفوف المسلمين، اللهم واحد صفوف المسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، وارفع كلمة الحق والدين، وارفع كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين. أنصف المظلومين، أنصف المظلومين، أنصف المظلومين. يا رب ارفع راية الإسلام. يا الله وحد كلمة المسلمين. يا الله انشر السعادة على بلاد المسلمين. يا الله حرر بلاد المسلمين، حرر القدس وفلسطين، وارزقنا له زيارة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا حليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وليلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. عباد الله، حياكم الله، آواكم الله، آنسكم الله، رزقكم الله، وبارك لكم وفي سعيكم وفي أعمالكم وأعمالكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله نعم خير. الله الله الله الله خير.